انذار من الله. جرس خطر كده ربنا بيدقه بيقول خلي بالك انت وهو. اعرف ان ربنا عايزك، ربنا عايزك ويريد ان الجميع يخلصون، وبيقدم لك وسائل كثيرة جدا، وبيتكلم في ودانك بانواع وطرق شتى، يديله فرصة يراجع روحه ويهتم بابديته. ان كان بيخاف من الانذارات دي زي الزلزالات وغيرها فالخوف مفيد ليه. في ناس ان خافوش ما يتغيروش. ربنا دايما بيدي الناس انذارات لعلهم يستيقظون. يعني اول انذار ربنا اعطاه للبشرية كان انذار لآدم، قال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، خلي بالك في خطورة. هو نسي هذا الانذار ونسيته حواء، عشان كده لما نسيوه وقعوا في الخطية. ربنا قبل ما يجيب طوفان ادى انذار، ونوح تكلم عن هذا الامر وقال يا جماعة خلي بالكم في طوفان هيجي على الارض، ربنا هيغرق الارض وانا هبني فلك وتعالوا معايا. بقوا يستهزأوا بي ولم يستفيدوا من الانذار فهلكوا جميعا ما عدا اسرة نوح. برضو اثناء ما ربنا اراد ان يحرق سدوم اداهم انذار، بعت 2 ملائكة يقدموا لهم انذار فأخطأوا إلى الملائكة أو أرادوا أن يخطئوا. بعت لوط يديهم إنذار يقول لهم ربنا هيحرق المدينة، بيقول فكان كمازح في وسط أصحابه ولم يستفيد. إذا فوائد إنذارات ربنا دي للذي يسمع ويستفيد، دي من مراحل ربنا إنه بيقدم إنذارات. عشان كده قال قبل ما اليوم الاخير هيجي انا هديكوا انذارات اهو، تسمعون عن حروب واخبار حروب، تحدث زلازل، تحدث مجاعات، تحدث اوبئه، ولكن ليس المنتهى بقى، هذه مبتدع الاوجاع. ربنا بيدي انذارات للانسان، بس في ناس ما بيستفيدوش، بيسمعوا كانهم ما سمعوش. يعني نهاية العالم هو ربنا ادانا ليها انذارات. لما نقرا سفر الرؤيا نلاقي ابواق الملائكة كل بوق ليه انذار معين، حتى يقول لك ولما بوق الملاك السادس حدثت زلزلة على الارض. انا مش بقول لكم يعني الزلزلة دي هي نهاية العالم، في بلاد زي ما قلت لكم فيها زلازل اخطر من كده بكتير، لكن انا عايز اقول ان نوع من جرس بيدقه ربنا جرس خطر خلي بالكم منه. كثير من الامراض ومن الاوبئه تكون انذارات من الله او صوت من الله يريدك به ان تستيقظ. سيبك من نهاية العالم، خليك في نهاية جنسك. سيبك من نهاية العالم، خليك في نهاية جنسك. جاي بيجي لك مرض خطير، ربنا بيصحيك. يقول لك يا حبيبي الضيف، أنت ضامن المرض ده تصحى منه ولا ما تصحاش؟ داخل عملية، أنت ضامن تخرج منها ولا ما تخرجش؟ ربنا بيديك فرصة تتوب قبليه. الضربات التي وقعت على ارض مصر ايام فرعون كانت انذارا لفرعون، يا فرعون صحصح لروحك، اديك شايف ايد ربنا قويه ممكن تصيبك ممكن ما تقومش منها. فكان كل مره تهزوا الحكايه وأول ما يروح ينساها. سعيد هو الإنسان الذي إذا أتاه إنذار من الله استيقظ لنفسه. صدقوني حتى يهوذا نفسه، يهوذا ربنا اداله إنذارات، قال لهم في واحد فيكم هيسلم، كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد. إنذار. قال لهم حدث كثير عن تسليمه وعن قيامته، علشان يستيقظ يهود لحتى لو سلمته هيقوم، يبقى موقفك ايه؟ لكن لم يستفد يهود. ربنا لما اراد انه يتصرف مع نينوى لم يضرب نينوى ضربه مباشره، انما بعت لها يونان قال لهم خلي بالكم، في انذار مقدم من ربنا ان بعد 40 يوم هتضيع المدينه. فهم استفادوا من الانذار وابتدوا يذوبوا. وبتوع نينوى دول كانوا احسن من بتوع سدوم واحسن من بتوع الفلك في ايام الفلك، استيقظوا من السهر. فاحنا عايزين الناس اللي من نوع ده. أخاب الملك ما كانش من نوع اللي يستيقظ من انذارات، ما كانش من نوع اللي يستيقظ من انذارات. ولذلك لما أراد أن يخرج بالحرب قولوا المتملقين والمرائين وقالوا له انت هتنتصر لو دخلت في الحرب، وواحد راح مركب قرنين في راسه كده وقال له هتنصح اعداء زي القرنين دول، وابتدوا يتملكوه. فبقي ميخ ما كانش عايز يسمع ميخ، قال ميخ النبي ده ما بيتنبهش عليا بالخير، وفي الاخر قال له قول. فميخ قال له انت لو دخلت الحرب هتنهزم وهتجري من مكان لمكان. فلم يستفد الملك من العبارة دي، قال لهم خد الراجل ده والمفت السجن ووكلوه اكل الضيق وشربوه شرب الضيق الى ان ارجع من الحرب بسلام. سميخة قال له لو رجعت بسلام لا يكون الله قد تكلم على فمي، ما انتش راجع. ومع ذلك لم يستفد هذا الملك. ليه؟ انذار قدم ليه وهو مش عايز يستفيد. فانذارات الله موجودة، لكن في حد بيسمع وفي ناس ما بيسمعوش، لهم اذان ولكنها لا تسمع. واحد يشوف المشكلة قطاره وما يستفدش. في انسان لو اصابه فشل يستيقظ لروحه ويقول ربما الفشل ده اصابني ان ربنا تخلى عني، ارجع الى الله مرة اخرى. لو اصابه مرض، لو جرت له كارثه يقول استيقظ ربما انا ربنا زعلان مني، اصطلح مع الله ارجع اليه. ليه؟ لانه شاعر بنوع من التخلي واعتبر ان هذا التخلي جزئي انذار من ربنا اليه، بيقول له صحصح لنفسك، روح لنفسك، سيبك من السكه اللي انت فيها. جايز عقوبات الله تكون صوت من الله عايزك تستيقظ. عقوبة من الله جايتها لك. جايز عقوبة من الناس صوت ليك انك تستيقظ. جايز تعب في حياتك صوت من الله انك تستيقظ. تاخدها بزعل ولا تاخدها باستيقاظ ضمير ان هو الاحسن لك. تقعدش تزعل. فكر ازاي تروح. الوصية بتاعت ربنا برضو نفس الانذار فيك، قال انا جعلت امامكم طريق الحياة وطريق الموت، إن مشيت في الخير هتاخد الحياة، مشيت في الشر هتروح للموت. فاختر الخير لكي تحيا. ربنا ما بياخدش الناس على غفلة، ربنا ما بياخدش الناس على غفلة. في واحد من الناس الطيبين مرة سمعته وهو بيصلي، كان بيصلي ويقول ايه، ما تاخدنيش يا رب بساعة غفلة، ما تاخدنيش يا رب بساعة غفلة. طب ازاي الواحد ما يتخدش بساعة غفلة يفوق لنفسه؟ لان في ناس بيجروبهم الطيار قاعدين يتدحرجوا من جبل، يقعوا من حتة لحتة مش حاسين بنفسهم. ربنا يروح ناخده ناخده كده ويصحيه، يقول له فوق، انت فين، انت فين، فوق لنفسك. طب ما هو داوود برضه كان ماشي مش واخد باله من نفسه، جات له ابي جايل بعثها له الله لكي توبخه، تقول له لا انت هتنتقم لنفسك فوق لروحك، لألا تصير عثرة في ضميرك تتعب منها طول عمرك لما ربنا يديك السلطان انك انتقمت لنفسك. فداود قبل هذه الكلمة من ابي جايل واستفاد وصح روحه، صح روحه. لو واحد ثاني يقول لها انت مين انت اللي تيجي تنصحيني، لا، لو عمل كده ما كانش استفاد. فقال لها مباركة انت ومبارك هو عقلك انك انت انقذتيني. انذار من الله، يجي لك اما صوت من الله نفسه او صوت من هدف من الاحداث او صوت من واحد من الناس يقول لك خلي بالك هتضيع روحك. صوت ربنا بعتهولي، ميت صوت الله. ربنا في حزقيال 3 وحزقيال 33 قال اذا انا اقمتك رقيب على الناس، ان اخطا واحد روحه وانذره، روحه ايه وانذره، ان ما انذرتوش يموت في خطيته ومن يدك اطلب دمه. شوفوا اهميه الانذار، ان ما انذرتوش يموت في خطيته ومن يدك اطلب دمه، ان انذرته ما توعدش يموت في خطيته وتكون انت خلصت نفسك. ساعات احنا نجامل الناس ونخجل منهم ونبعد عنهم الانذار ده، ونبعد عنهم النصيحة، نخاف نقول لهم لا يزعلوا مننا. طب ليه يا حبيبي؟ كل ده مفيد للناس عشان الواحد يصحى لنفسه، الواحد يصحى لنفسه. في رؤية 2 ورؤية 3 ربنا يقول لملاك كنيسة أفسس، يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، اذكر من اين سقطت وتب. كلمه، قال لملاك كنيسة سردس، قال له ان لك اسم انك حي وانت ميت، خلي بالك من نفسك سوق. ربنا بيدي انذارات باستمرار للذين يحبون الرب ويستريحون لصوت انذاره، ويقول له اللي بيدفيك بيبكي عليك واللي بيضحكك بيضحك عليك. اصحى لنفسك، اصحى لنفسك. لازم الواحد يلاقي انسان يصحيه لئلا ياتي بغتة فيجدكم نياما، عشان الانسان يحترق وعلشان يستعد. انذار ليه يقوده الى التوبة ويرجعه الى شخصه الاول، لئلا يكون مش واخد باله من نفسه. لئلا يكون مش واخد باله من نفسه. احيانا الانذارات اللي تأتي من الله يكون ليها نتيجة مؤقتة والواحد ينساها. كل ما يكون لها قوة، كل ما يكون لها عمق، الانسان يصحى روحه. لما قايين زعل وسقط وجهه وهيخطي، ربنا قال له ليه سقط وجهك؟ خلي بالك عند الباب توجد خطية رابضة، وإليك اشتياقها وهي تسود عليه وانت تسود عليه، يعني لسه ما وصلتش انها تسيطر عليه، ما زلت انت تسود عليه. فخلي بالك ان احسنت افلا رب. قايين ما استفدش من هذا الانذار واستمر في سكته لغاية لما ضاع. اذا جالك مثل هذا الانذار بعثولك ربنا عن طريق كلمة قريتها في كتاب، عن طريق توبيخ من قبل اعترافك، عن طريق نصيحة من صديق، نصيحة من والديك، عن طريق حدث حدث لك او مرض جالك او فشل في حياتك، افتكر عبارة الرسول اللي بيقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. خلي قلبك مش قاسي. في واحد تقول له السكة اللي انت ماشي فيها دي مش مظبوطة، اصحى لنفسك. تقول ليه فلان بيكلمني بالاسلوب ده؟ ليه ما يراعيش شعوري؟ الله، يراعي شعورك ويصدق عليك وتضيع، يبقى استفدت ايه؟ ده اللي بيراعي ابديتك احسن، ابديتك احسن. ربنا تعالى يسمح ان احنا نقاسي شويه علشان ابديتنا. مطلوب من الابوين انهم يخلوا بالهم من عيالهم. الام عايزه تكسب محبه ابنها تقول ما زعلوش ابدا، يغلط ما زعلوش لغايه لما يضيع الواد ويكسب. وربنا يقول لها كان اصول انك انت تنبهيه، كان اصول انك انت تنصحيه، كان اصول تقولي له السكه دي مش صح يا حبيبي، خلي بالك من روحك. وهكذا كل شخص مسؤول مفروض ان هو ينذر غيره. ده بولس الرسول وضح اهل كورنثوس لانهم لم ينذروا الخاطئ اللي هناك، وقال لهم كان يجب ان كنتم تأذلوا الخبيث من وسطكم. اول ما ادوله هذا الانذار ابتدى يبكي ويتعب ويرجع لروحه، وكان مفيد لي هذا الامر. يعني ساعات العقوبه تكون نوع من الانذار، العقوبه تكون نوع من الانذار وتكون مفيده للانسان اللي بيدور على خلاص نفسه. احنا عايزين كل واحد يروق لنفسه ويستفيد من كل حاجه بتحصل له. ربنا ارسل المعلمين عشان ينذروا الناس، ارسل الانبياء علشان ينذروا الناس، ارسل الكهنه علشان ينذروا الناس. يقول له حاسب يا حبيبي السكه اللي انت ماشي فيها دي غلط، خلي بالك من روحك. بيسمح ان تحدث بعض الكوارث، انذار للناس. في واحد لا ما تتوبوش عظه ولا عشر، لكن تتوبوا يلاقي الكرسي بيتهز تحت منه والترابيزه اللي قصاده بتروح يمين وشمال، يقول لا يا رب لا، ده انا مزود دلوقتي هتصلح من غير عذر. عارف الترابيزه اللي بتتحرك قصاد الدنيا اللي بتديك عزه حركيه للجنين اللي يصحى الروح الايد اللي جه للعالم ده مش انذار من ربنا؟ ما هو في ناس ما تصلحتش اخلاقهم جاب لهم المرض ده عمرنا ما سمعنا عنه قبل كده لكن انذار الهي انذار بيتكلم عنه الاطباء السرطانات انذار الهي ولذلك كتير تلاقي واحد اصيب بالمرض ده يبتدي يصحل نفسه ويتوب وربما عشرات الكتب الروحيه ما تتوبوش لكن مجرد كشف وتحليل من نوع ده يتوبه. ربنا بيحاول بانواع وطرق شتى يجذب الناس اليه حتى بالامراض عشان الناس يفوقوا لنفسهم. في انسان لما يجيله انذارات الله يتذمر ويشكو ويعاند ويهدد ويصف ربنا بعدم الرحمة وبالقسر وبإنه وإنه وإنه. طب يا حبيبي ده انا بعمل لك كده لأجل خلاص نفسك، ليه انت تفكر في كده؟ مش صح. ساعات الانسان يجي له انذار من ربنا لكن شهوه قلبه تضيع تاثير الانذار. يا طب شوف خدوا مثلا شرب السجاير، يلاقي اعلان كبير كده موجود في مجله من المجلات عن السجاير وتحت منه الصحه العالميه بتقول ان التدخين مضر للصحه، ويقراها ويقول له طب هات لي علبه من النوع. جرالك ايه؟ شهوة التدخين اللي عنده اكبر من الانذار اللي بتقدمه الصحة العالمية. او يحاول يبرر يقول لك ويعني ما ناس كتير يعني بيشربوا سجاير يعني جرالهم ايه؟ انت ما تعرفش ايه اللي جرالهم لانك ما كشفتش عليهم، لكن هم عارفين ايه اللي بيجي لهم من ضيق النفس وايه اللي بيجي لهم من التعب، وصحتهم مش زي الاول. لكن بيحاول انه يبرر. في انسان بيضيع قيمة الانذارات بالتراخي والكسل، يقول طيب حاضر طيب بعدين طب مش دلوقتي طب نفكر في الموضوع طب اجل الحكاية شوية لغاية لما تروح منه. هو في لبس الوالي لما سمع كلمة من بولس الرسول وارتعب في لكس لما سمع بولس بيتكلم على البر والدينونة والتعفف. ناخذ من ربنا ليه؟ ما استفدش منه. قال له طب بعدين ان حصل لي وقت استدعيك. جالك انذار ربنا ما تحاولش انك انت تقول بعدين. طول أناف الله إنما تقتادك إلى التوبة. أناف الله تخليك تتراخى وتتكاسل. لا ما تجيش الحكاية دي. ربنا بيكسب بعض الناس بالحب وبيكسب بعض الناس بالعقوبة. كل واحد له طريقة تجيبه لربنا. في حياة كل إنسان صوت الله بيبان. يعني أجيب لكم مثل عجيب جدا. خدوا شمشون. ده شمشون ده صدقوني عقدة. بصراحة. انذارات ورا بعضيها كده ومفيش فايدة فيه. بيحب دليل. طب حبها. هي وبعدين نفس الدليل قالت له لو كنت بتحبني صحيح قل لي سر قوتك. ما يفهمش هو الحكاية دي؟ قال لها لا، ده انا سر قوتي لو ربطوني بسبع حبال ابقى زي بعيدة بقية الناس. راحت ربطته بسبع حبال ونبهت، لقى اعداءه صبوا عليه فقاموا فرسك لها. طب عرفت ان البنت دي خايمة، وعرفت انها بتسلمك لعيد اعدائك، فوق لنفسك مفقش. قال لها لو جابوا خيط تيل مش عارف ايه وعملوا معاه ابقى زي بقية الناس. قالت له ها، هاجموا اعدائه عليه. طب ده ثاني مرة يا حبيب، وظهر لك انها بتجيب لك اعداء ولا بتحبك ولا حاجة، وقالت شيء واللي حصل برضه مفيش، لغاية لما اتفقع ثاني. استفدت يا شمشون؟ اهو جالك كذا انذار من ربنا. لا تقول ما كنتش عارف ولا كنت مخدوع في البت دي دليل ابدا. مخدوع في ايه؟ لما ظهرت على حقيقتها من اكتر من مرة. في ناس بيبقوا مش دريانين بروحهم، الخطية ولا الغفلة مخليهم في حالة لا شعور ولا حس ولا حكمة ولا عقل. زي شمشون خد له عقوبة عشان يتعدل. من امثلته ايضا بالعام، بالعام نداه له الملك عشان يلعن الشعب. في السكة حدثت المعجزة بتاعت الاتان او الحمار بتاع بيت. طب تستيقظ يا بلعام؟ استيقظ، ده انا لو جابوا لي كل كنوز الارض مش ممكن اقدر العن الشعب. طب ايه؟ وباين الملك على حقيقته. فضل لغاية لما دور له على حيلة مخفية ينفذ بها رأيه وياخد اللي هو عايزه. طب كل الحاجات اللي قصاده، وشاف رؤى عجيبة ونبوءات عجيبة واتكلم كلام عجيب، ومع ذلك لم يستفد اطلاقا، لان جواه شهوة بتمنع كل انذار، رغبة معينة داخل القلب كل اللي بيجي من بره بنرفضه. ليه؟ من اجل رغبة القلب. الله دائما يرسل لأولاده إنذارات علشان يرجعهم إليه. الإنسان الحكيم قلبه لا يبطئ، يسرع على طول من أول خطة يقوم، وبسرعة ما يحتاجش الكلمة تاني وكلمة ثالث وكلمة رابعة، يكفي كلمة واحدة كده، يكفي حاجة بسيطة من ربنا، يكفي لمسة إلهية تخليه يفوق لنفسه. ولازم يعني ربنا يستخدم معاك الكرباج عشان تمشي صح، لازم يستخدم معاك الضربات الثقيلة عشان تمشي صح. أقل حاجة بسيطة، القلوب الحساسة اللي تستيقظ بسرعة. أرجو أن كل إنسان يكون حساسا لصوت الله حينما يكلمه، يكون حساس لصوت الله ويقول أنا يا رب معاك افعل بي ما تشاء.